يا سلام، المية هنا لونها جميل. بس اوعى تستحمى في المنطقة اللي بعد الصخور اللي جاية. ليه؟ مليانة سمك قرش، واللي ينزل هو حر، هتفك القروش حتت وملاليم. وعلى ايه يا عم؟ كله إلا سمك القرش. الحمد لله إنك نبهتني. كانوا هيقولوا لك على أي حال. كنت عاوز أقول لك إيه كمان. أيوة، لما مالك؟ سكت ليه يا أحمد؟ بص شوف. إيه؟ جنب الصخور اللي هناك في إيه؟ حاجة سودة مطبقة. لكن إيه ده؟ دلوقتي تعرف. مد شوية. ده قارب مطاط. حد حاول يدفنه في الرمل، لكن حركة المد والجزر بتاعت البحر شديدة في المنطقة دي، سحبت الرمل من فوق المركب وكشفته. وادي المئداف. تفتكر مهربين؟ لا، أمال إيه؟ أعداء، مخربين. ايه مخربين؟ عرفت ازاي؟ اولا القوارب المطاط دي ما بيستعملهاش المهربين. لك حق. ثانيا اثار اقدامهم اهي. بص شفتها؟ دول اتنين لابسين جزم كاوتش ما يلبسهاش المهربين. لكن يروحوا فين من رجالتنا؟ انت بتعمل ايه؟ بشوف اثار اقدامهم. دول وصلوا الشاطئ في الفجر من حوالي 4 ساعات يا اسماعيل. 4 ساعات؟ آثار الأقدام ابتدت تنطمس، ولو قدرنا قوة الريح في المنطقة دي نقدر نحسب الزمن اللي يمر على الأثر لحد ما ينطمس. بقالهم 4 ساعات على الأقل، وفي الوقت ده بالذات بتحصل حركة المد والجزر اللي سحبت الرمل من فوق القارب المطاط. إن كان مر على مجيئهم 4 ساعات يبقوا رجالتنا لازم مسكوهم. كنا عرفنا يا اسماعيل، كانوا قالوا لنا في مركز المراقبة. ده احنا سايبين المركز من نص ساعة بس. ده صحيح. يلا بينا نرجع. لكن لو كانوا نزلوا هنا ومشوا في الاتجاه اللي بتدل عليه اثار اقدامهم، يبقوا لازم عدوا قدام نقطة الحراسة الاولانية بتاعت الساحل اللي فيها الشويش. الشويش عبد المقصود اللي حياك ورحب بيك اول ما وصلت. ده باين عليه راجل نشط. هي نبطشيته بتنتهي امتى؟ لسه بدري، هنلحقه. انت بتعمل ايه؟ عاوزين قصاص للاثر، ولو ان الاثار اللي سابوها فيها الكفايه. فهمت منها حاجه؟ الاتنين عسكريين، واحد فيهم رتبته اعلى من التاني. بص ايوه، الخطوات ماشيه بانتظام. صحيح. القدم اليمين للاولاني مع القدم اليمين للتاني. أيوة. والشمال مع الشمال. صح صح، خطوه منتظمه بيمشيها العسكريين تلقائيا من غير ما يشعروا. طب وعرفت ازاي ان في واحد رتبته اعلى من التاني؟ اللي ماشي قدام زميله رتبته اعلى. أيوة. لانه مش شايل حاجات كتير معاه. دوكا اللي شايل كل حاجة تقريبا. مظبوط مظبوط. اثار اقدام الراجل التاني مغروسة في الرمل اكتر من الاولاني. أيوة. وبالذات الناحية الشمال. لازم حطت المتفجرات في شنطة وخرجوا معلقوا على كتفه الشمال. أيوة. اما الاولاني فلازم معاه سلاح وجهاز لسلكي وطبعا خريطة. وتفتكر راحوا على فين؟ قول لي انت. ايوه، لو كنت مكانهم وجاي في مهمة للتخريب تختار ايه؟ مش عارف، في اهداف كتيرة هنا. سيبك من الاهداف العسكرية لان عليها حراسة قوية. يبقى ما فاضلش غير المصانع. في فناطيس بترول وفي مصانع تانية كتير. بالظبط، ده هدفه. مش ممكن يوصلوا له، رجالتنا هتمسكهم، هيروحوا مننا فين؟ شويش عبد المقصود، يا عبد المقصود، ادينا وصلنا نقطة الحراسة الأولانية. فندم. مال فين شويش عبد المقصود يا بشويش عثمان؟ أنا حليت محله يا فندم بأمر من القومندان. الله، هي مش نبطشيته الساعة 6؟ أيوة يا فندم، لكن جت إشارة إن ابنه في المستشفى في حالة خطرة وعاوز يشوفه. الكومندان سمح له بالانصراف وبعتني بداله. وماله ابنه؟ ايوه يا فندم، كان بيلعب بالكوره مع ولد صاحبه قبل البلد. ها. وبعدين صاحبه وطى مسك حاجه. ها. راحت منفجره فيه مزعته.

مسكتهم؟ هنقبض عليهم قبل ما الدنيا تظلم. متأكد؟ عبد المقصود وراهم، لا أثرهم في الصحراء. إيه؟ بتقول عبد المقصود؟ إزاي؟ عارف عارف، كان لازم نحجزه ونديله جزاءه، وده فعلا اللي هيحصل بعد ما نلاقيهم. عبد المقصود أمهر قصاص أثر في المنطقة، ومحتاجله لحد ما نمسكه. والعجيبة إن الانفجار الأولاني جرح ابنه. إزاي؟ أهو ده اللي أنا عايز أعرفه بالظبط. جزاء الإهمال، لولا غمض عينيه ما كانوش عدوا وزرعوا القنابل في كل مكان. مين اللي لقاها؟ شكلها إيه؟ الأول ولد كان بيلعب الكورة مع ابن عبد المقصود، وطى ومسك حاجة انفجرت فيه. ولما سألنا ابن عبد المقصود بعد ما نقلوه المستشفى، قال لنا إن الحاجة اللي مسكها صاحبه شافها من بعيد ولونها أحمر. وبعدين اخترنا جميع نقط المراقبة وابتدينا ندور في كل مكان. زي ما توقعت كانوا متجهين للمصانع، لكن الحراسة الشديدة خلتهم حملوا القنابل بعيد عنها، ولما حسوا إننا بندور عليها ابتدوا يزرعوها في سكتنا عشان تقتل أي عدد من الناس والسلام، وكمان عشان يتخلصوا منها. وعبد المقصود حالته فظيعة جدا، ضميره بيأنبه، وفي نفس الوقت عاوز ينتقم لابنه. أمال فين القنبلتين اللي لقيتوهم؟ جنب سور المصنع، بين كل واحدة وواحدة 50 متر، وعملنا الاحتياطات اللازمة، كردون ومنعنا المرور وأخلينا المنطقة. حد قرب منهم؟ أنا شفتهم من بعيد ومنعت أي مخلوق من الاقتراب، لأن كل واحد لمسهم انفجروا فيه في الحال. شكلهم إيه؟ زي البطارية العادية اللي بننور بيها، ومدهونة من فوق بلون أحمر ومن تحت لونها أسود، عشان يغروا بيها الناس، واللي يقرب منها ويمسكها تكون نهايته. لكن مش معقول يكونوا جمل السبب ده وبس. محتمل يكونوا حاولوا وضع متفجرات زمنية في أحد المصانع وما قدروش، فاكتفوا بوضع القنابل دي. معقول. وعلى أي حال دي انفجارها عنيف جدا، وممكن يأثر على المنشآت البعيدة أو على الفرناطيس، مش كده ولا إيه؟ لازم أشوفها، يلا بينا. بس أنا عايز واحد أو اتنين معايا، مش هيقربوا منها، عايزهم علشان يحفروا خندق حوالين كل قنبلة عشان تحتمي بيه وانت بتعمل عليها تجربك، مش كده؟ الله، واحنا مش هنعرف ناكل عيش جنبك ولا ايه يا ابو حميد؟ يا سيدي العفو، دي احتياطات بديهية، وجهزت لك كمان كل الادوات المطلوبة، مفاتيح انجليزي، مفكات، سماعات، وحطينا لك في الخندق الاولاني تليفون عشان تكلمنا منه وتقول لنا على ملاحظات. عظيم عظيم. طب ما تفك القنبلة انت ونرتاح ونخلص. في الحالة دي بقى هترتاحوا مني، لاني لحد كده ومعرفش افك قلم حبر واركبه. انت بتقول فيها، انا من شوية ساعة ما طلبتني في التليفون اتلبخت وانا بفك غطا حلة البخار. يلا بينا يا شوش عثمان. ايوه فندم. انا رايح مع انت مش رايح حتة، خلي حد يوصلني قبل مكان القنابل بربعمائة متر. خليك انت هنا، انا هوصلك وارجع. لا لا لا، كده احسن، ادي العيش لخبازينه. بس اوعك تاكل من العيش ده ولو لقمة. لا ما تخافش، انا عندي فكرة عن الفخ اللي وصفته. ايه الفخ؟ ايوه، بنسب القنابل اللي من النوع ده الفخ، لأنها بتغري الإنسان على لمسها بسبب لونها وشكلها. مش ناقصك حاجة؟ أنا جبت معايا الأجهزة بتاعتي، بس ناقصني سنارة. إيه؟ سنارة؟ هو إحنا رايحين نصطاد ولا؟ تصور إن أنا قلت الليلة على القنبلتين إنهم سمكتين قرش. الكلام ده تقوله لمراتك، لكن ليا أنا لأ. هتعمل ايه بالصنارة؟ هعمل بيها تجارب على القنبلة، وهقولك في التليفون على كل خطوة اقوم بيها. اولا هستخبى في الخندق ومد ايدي بالصنارة وعلق فيها اي شيء معدن، مفتاح انجليزي مثلا، وقربه منها، يمكن تكون من القنابل المغناطيسية، وان ما انفجرتش هطلع لها برا الخندق وفكها. واحنا فايتين اجيب لك الصنارة. توكل على الله، اتمنى لك صيد موفق يا حسن.

بنطيط وماشنا رزقنا ومعاشنا للطيب نميل للطيب نميل حراير حراير حراير حراير وماش الستاير اتفرج وشوف شوف حراير حراير وماش الستاير اتفرج وشوف شوف وتفرح ولادك من تشغيل بلادك فيك انت الوصول والصين في المسكي شيء ظاهر وله شهرة تفوت هناك تلتقي أصناف كتير نادرة تسمع بودنك على الصيني منادية يهون عليك تشتري وتشيل ولا تدرى محلى شوارف من هنا يا مجهزة اليوم الهنا محلى شوارف من هنا يا مجهزة اليوم الهنا محلى شوارف من هنا الجميع والكل خالي البال وفي جو رايق وهادي والقلوب صافية نسمع نشيد العمل في موكب العمال استمعتم إلى شارع الموسكي، صورة غنائية تأليف محمود إسماعيل جاد، ألحان سيد إسماعيل، غناء إسماعيل شبانة وسيد إسماعيل، قام بدور الراوي محمد علوان، الإخراج سوريا نجم. مستمعينا الأعزاء، ونختتم بحلقة من البرنامج الكوميدي عجبي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. التكية. التكية دي كانت زمان مكان بيجوا فيه ناس معينين عشان يأكلوا ويشربوا وساعات يتكسوا كمان، بل ويقيموا، وكل ده على حساب الدولة. ليه؟ يبدو ان الدولة كانت بتعملها كصدقة تتصدق بيها عشان ربنا يغفر لها ذنوبها وتروح الجنة. طب ايه علاقة التكية دي بحلقة النهاردة؟ اللي حصل ان خوخة جات قالت لي ايه؟ نفسي اعمل بحث عن موضوع معين واقدمه في البرنامج ده. موضوع ايه؟ الحقيقة لسه ما اخترتش، اختار لي انت. ايه رأيك لو تعملي البحث بتاعك عن الدعم؟ دعم؟ الدعم الحكومي. وش معنى ده يعني؟ لانه كان زمان بيقال عن الطفل السعيد او المحظوظ انه ولد وملعقة من ذهب في فمه، دلوقتي بيتقال عن نفس الطفل ده ولد والدعم الحكومي في رجليه. ليه بيتقال كده؟ لان الدولة بتتولى المولود من ساعة ما ينزل من بطن امه لساعة ما ينزل في بطن الارض. وماله؟ دولة كريمة وغنية. طب تفتكر ايه احسن اسلوب استعمله في البحث ده؟ انك تتتبعي طفل من ساعة ولادته وتفضلي ماشية معاه في مختلف مراحل عمره وتشوفي نوع وكمية الدعم اللي بيوصله في كل مرحلة من المراحل دي، وفي نفس الوقت تتصلي بطبقات وفئات مختلفة من المجتمع عشان تاخدي فكرة عن نوع الدعم اللي بيوصل لكل فئة. خوخة قابلت مسؤول عن التعليم. مجانية التعليم دي من المكاسب الاشتراكية اللي اتحفتنا بيها الثورة، وما حدش يقدر يفرط فيها ابدا. في الثورة؟ لا، في المكاسب. الطفل من اول ما يشب نستلمه تعليم ابتدائي وبعدين اعدادي وبعدين ثانوي، وكله تعليم مجاني. بصراحة هو مجاني بس من غير تعليم. صح، والدولة بتكوع فيه ملايين الجنيهات كل سنة. وبتكسب ايه من كده؟ الله، المكاسب الاشتراكية اللي قلتلك عليها دي. وبعدين قابلت مسؤول من وزارة الصحة. اي مواطن بيعيا، طفل او كبير، ستة او راجل، بيلاقي قدامه عدة اختيارات: الوحدة الصحية، المستوصف، المستشفى، وكلهم ببلاش، والدولة بتدفع ملايين عشان يبقى العلاج مجاني. بصراحة هو مجاني من غير علاج. اسم الله عليكي. يعني انت عارف؟ ما كلهم عارفين. طب ومخلينه ليه؟ ما بتتكلموش ليه؟ أصل المشكلة مين اللي يعلق الجرس في رقبة القط؟ كبر الطفل وبقى صبي وعاوز يكمل تعليمه. وليه يا قسطى عاوز تدخله الجامعة؟ مش أنا، دي هي. طبعا، هو ابني قال لي من ابن مين يعني؟ الله، هو حضرتك عاوزاه يخش الجامعة منظرة وبس، مش على حسب ميوله واستعداده؟ غلبت أقول لها بالعافية إن أنا محتاج الواد يساعدني ويمسك الورشة بدالي، فلازم أن يروح مدرسة صنايع. تقولي لا، يدرس علوم أساسيا. علوم سياسية عشان يطلع زفير. سفير؟ وش معنى سفير يعني؟ قيمة. طب مش يجوز ان التعليم المتوسط افيد لمستقبله؟ يجوز، بس اصل الحكومة بتكوع دم قلبها في تعليم الجامعة وبتدفع فيه اكتر من المتوسط. ما الاتنين مجانا بالنسبة ليكي. بس نستفيد باللي بتكوع فيه اكتر. كبر الصبي وبقى شاب وتخرج من الجامعة. مش تحاول تشتغل حر أو تسرح حتة أرض في الصحراء؟ نعم نعم، أنا بقالي 17 سنة بتعلم، يعني أنا الأوان بقى أن استريح. طب هتعمل إيه؟ هشتري دماغي بالوظيفة، الحكومة ملزمة تشغلني. اللي بستغرب له إن الدولة بتعتبر نفسها ملزومة بتعيين كل خريج، بالرغم من إن حالتها الاقتصادية تعبانة. مش كفاية عليها مصاريف التعليم اللي صرفتها عليه لحد ما تخرج؟ لا، ما هو المثل الشعبي بيقول إيه؟ شال معزة أم نخ؟ قالنا ولون التانية. وطبعاً مفيش تعيينات دلوقتي، فحينضم لطابور العاطلين. وحتى لو تعين، هيتعين بكام؟ يا دوب حق المواصلات، والنتيجة إنه حيمضي ويقبض ويروح يقلب عيشه في أي شغلانة تانية. وفي نوعية تانية بقى، مرضيش يستنى الوظيفة بتاعت القوى العاملة وسافر على أوروبا، بس لا يعرف لغة ولا تعود على السفر والاعتماد على النفس، وراح على أساس إنهم حيقعدوا على مكتب ويبقى موظف محترم. يتعب قوي هناك، بياخدوا المسائل جد جدا، واللي ما يشتغلش ما يأكلش، واللي زي ده متربي على الدعم اللي هنا. ما هو رخر معمرش. مش نكتة قوي أوروبا دي. الله، رجعت بدري يعني. الله، بلدي وحشتني. وشرفك، أنا أول ما نزلت من الطيارة وطيت بوست أرض المطار. يعني أنت رجعت بس عشان تبوس أرض المطار؟ ولا في أسباب تانية؟ وأصلهم بصراحة هناك قلات الذوق، ما عندهمش الدعم. يعني مش رايح لهم تاني؟ أروح فين؟ أسيب مصر؟ مصر أم الدنيا؟ على فكرة، ما تعرفيش تعيينات القوى العاملة وصلت لغاية دفعة كم؟ وفي نوعية تانية من المدعومين بيستغلوا الدعم ده في مجال مختلف تماما. هدلك على واحد مخلف 12 عيل. ليه كده يا عم انت؟ ليه يا عدم نخص؟ ليه 12 عيل؟ على سبحان الله، بنفذ أوامر السلطة. إزاي بقى؟ دي السلطة حسها تنبح وهي بتنادي بتنظيم النسل. ده كلام كده بتقوله من وراء قلبها، يعني كده وكده قدام الأغراب بس عشان العين، إنما بقى في تعليمات سرية إن كل حي يخلف دستة. تعليمات سرية؟ جبت الكلام ده منين؟ هو أنا بجيبه من عندي، ده من البطاقة، أدي البطاقة العوائلية أهي، مش دي اللي طبعها الحكومة؟ اتفضلي. الحكومة عاملة لنا فيها 12 خانة عشان 12 عيل. تقوم تخلف 12؟ اما انا لازم املى الخانات دي بالعافية، امال عصى الاوامر يعني ولا ايه؟ لو انتوا فهمتوها كده. وهي تتفهم غير كده؟ طب لو في خانة 13 في البطاقة كنت خلفت لها طفل؟ طبعا، امال زعل السلطة مني؟ انا حبيبي الحكومة. طب ما هي البطاقة العائلية فيها كمان 4 خانات للزوجات، فمعنى كده ان الحكومة عاوزاك تتجوز 4؟ طبعا من كل بد. وعملتها؟ الكذب خيبة. ايه؟ اتجوزت واحدة بس. وقعتك سودة، تبقى لسه مديون للبلد بـ3. هبلغ عنك. لا لا لا، سايع عليك، النبي تستر علي، الله يستر عرضك. عاوز اعرف السبب اللي منعك من انك تتجوز 4. صعب. ليه؟ ما اصل الحكومة بتدعم العيال بس، لكن ما بتدعمش النسوان. ازاي يعني؟ ادي بطاقة التموين اهي، كل عيل ايده فيها يزود نصيبي في السلع المدعومة، الزيت والصابون والرز، بس اهم حاجة بيطرحوا فيها البركة بقى السكر والشاي. وهم العيال بيشربوا شاي؟ من اللي بشربوا نيابة عنهم بقى؟ ده انت على كده بتستهلك شاي كتير. ما خبيش عليك يا ست هانم، كانت بتيجي علينا ايام يخلص فيها الشاي بتاع التموين قبل اخر الشهر، محسوبك بقى ولا مؤاخذه، خرمانه قوي، وخصوصا في البرد بتاع الشتا ده. طب بتعمل ايه؟ ما انا ما اقدرش عدم المؤاخذه على تمن الشاي والسكر الحر بتاع البقالين والسوبر ماركت. امال بتتصرف ازاي؟ قبل الحكايه بـ9 أشهر اتفق انا والوليه على اننا نظبط نفسنا على خلفه عيل ينزل على اول الشتاء الظبط، نقيده في البطاقه يقوم يزود التموين. يعني العيل ينزل من بطن امه وسكر وشاي معاه. صح. ما اصل الدفع عفا بقى. ما شاء الله، معنى كده ان كل ما تتزنق في كوبايه شاي تروح مديها عيل. طب بذمتك مش ارخص؟ شفت حاجة بالشكل ده؟ عمري. طب وبعدين؟ إذا استمر اللي على هذا الطي فلا حد رايح ولا حد جاي. إيه توقعاتك أنت للمستقبل؟ أولاً مطالب الشباب من الدولة هتزيد قوي، غير التعليم والوظيفة والعلاج والأكل والمواصلات. الحكومة ملزمة توفر لي سكن، وعروسة مضمونة تشاركني السكن ده. طب افرض انكم ما استريحتوش انتوا الاثنين مع بعض، الدولة هي اللي ضمناها، يبقى هعود على الضامن بالتعويض. افرض حصل طلاق لا قدر الله، الدولة ملزمة بالمؤخر والنفقة. الموظف المنحرف سواء مختلس او مرتشي هيقول ان له حقوق. طبعا، هو انا بختلس ولا برتشي ليه؟ مزاج يعني؟ لا طبعا، انا بكمل بالفلوس دي على المرتب الحقير اللي بتدهوني الحكومة عشان اعيش بيه. يعني ايه طلباتك بالظبط؟ بقى انا راجل عندي عيال، فمن اولها كده الدولة تصرف لامثالي بدل وتخلص بقى. بدل ايه؟ بدل رشوة، بدل اختلاس، بدل البهدلة في البوليس والنيابة. عاوزين نعيش بقى. ولا المدمن؟ انت عميرة غلت قوي، التذكرة دلوقتي تمنها ضرب عليوي قوي، ومش قادرين على تمنها. لازم الدولة تدعم الكيف من اجل محدود الدخل. وانت كمان عاوز ايه من الدولة؟ تترقع لي صوابعي. هيه، عرفت اعمل البحث. برافو يا اخوخة، وهو ده هيبقى موضوع حلقة النهاردة. عجبي. صور الشخصيات: يحيى الفخراني، خيرية أحمد، عبد المنعم عوف، صلاح عفيفي، سعيد عبد العزيز، نوال البطوطي، إبراهيم حسنين، وعادل خلف. عجبي. التسجيل والمونتاج: ألفي إبراهيم. عجبي. تأليف: يوسف عوف. عجبي. إخراج: يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.